الاعتماد الدقيق والاشاعره نسمع خالد بن رشد قال شنو؟ سئل الامام ابن رشد الجد ابن رشد اثنين في الحديث في الجد الجد الكبير المالكي رحمه الله تعالى الملقب عند المالكيه بشيخ المذهب الراي المالكيه في الساده الاشاعره وحكم من ينتقصهم كما في فتاواه جزء 2 صفحه 802 وهذا نص السؤال والجواب ما يقول الفقيه القاضي الاجل ابو الوليد وصل الله توفيقه وتسديده ونهج الى كل صالحه طريقه في ابي الحسن الاشعري وابي اسحاق الاصفرايني وابي بكر الباقلاني وابي بكر بن فوره وابي المعالي ونظرائهم ممن ينتهل علم الكلام مجال علم الكلام النحله عقيدته يعني ينتهل يعتقد النحله شنو العقيده علم الكلام ويتكلم في اصول الديانات ويصنف للرد على اهل الاهواء اهم ائمه رشاد وهدايه ام هم قاده حيره وعمايه الناس متحيرين عميانين وما عندهم بصيره وما تقول في قوم يسبونهم وينتقصونهم ويسبون كل من ينتمي الى علم الاشعريه في اللي قالوا الاشاعره كان موضع بها ذات ما ياكلها في الحشبة العنابلة قالوا وبها فرقت الاشاعره ما جايزه ومن قاعدتهم كل من يكفرنا عندنا اسمي عظم كافر هو ها قال من يسبون في قوم يسبونهم وينتقصونهم ويسبون كل من ينتمي الى علم الاشعريه ويكفرونهم ويتبرؤون منهم وينحرفون بالولايه عنهم انه ما بيتولى امره ويعتقدون انهم على ضلاله وقائدون في جهاله فماذا يقال لهم ويثنى بهم ويعتقد فيهم ايتركون على اهوائهم ام يكفوا من غلوائهم اظن ده اخونا عائل للمتشددين من بدري وجاب الكلام ده عجب رحمه الله تصفحت أثمن الله وإياك سؤالك هذا ووقفت على الذين سميت من العلماء فهؤلاء أئمة خير وهدى وممن يجب بهم الاقتداء لأنهم قاموا بنصر الشريعة وأبطلوا شبه أهل الفيق والضلالة وأوضحوا المشكلات وبينوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات شل انت تدرس دين الله عز وجل بمعنى تجعل دينا بالنسبه لله سبحانه وتعالى وهم بمعرفتهم في اصول الديانات العلماء على الحقيقه لعلمهم بالله عز وجل وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفي عنه اذ لا تعلم الفروع الا لا تعلم الفروع الا بعد معرفه الاصول فمن الواجب ان يؤترف بفضائلهم ويقر لهم بسوابقهم هم الذين عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله شوف من كل خلف شنو يا اخوانا عدوله اي جماعه قالوه لكم الناس صوغونا شنو الناس العادين قال دل العادين صفتهم شنو ينفون عنه تحريف الغالين ناس القوي يقوم يحرف الدين يجعلوه زي ده قال دل بيشيلوا التعريف وانتحال المبتلين بمعنى الاعتقاد بتاع الناس الباطلين وتعويل الجاهدين فلا يعتقد انهم على ضلاله وجهاله الا قديم جاهل او مبتدئ زائق عن الحق مائل ولا يصبهم وينسب اليهم خلاف ما هم عليه الا فاسق وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فيجب ان يبصر الجاهل منهم ويعذب الفاسق ويستتاب المبتدئ الزائق عن الحق اذا كان مستسهلا ببدعه فان تاب والا ضرب ابدا حتى يتوب كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسبيط المتهم باعتقاده من قلبه إياه حتى قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد دوائي فقد بلغت مني موضع الداء وإن كنت تريد قتلي فأجهز علي فخلى سبيله سيدنا عمر مع الصبيط الصبيط ده واحد من أهل العراق جاء المدينة بيجي يناقش الناس في القرآن يقول أنه الله قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الجلد الثاني السود لكن ما عصى الله ويعذبه كيف قالت سيدنا عمر ده لابن وياد سيناريو قال جيبوه قال الجلاد هيجلده في راسه حكى في الراس لا بد الراس ورم قال دخلوا في السجن دخلوا في السجن لا الراس بيرها قال تلو تبقوا في راسه قال رجع وقال الكلمة دي قال هوي هوي هوي اتكل أول حاجة داير أصلا داير دوائي دار تداويني بمرض بتاعي بتاع الاعتقاد ده قال شنو وقد ضربت مني الدواء ده تداور وصلت فت الدواء وجيت للمرض وإن كنت طويلة قصدي قال عجز علي أكتبني بس علي لكن شغل بس صعب صوت بالراس لما جبرة كمان تاني بيوم الدبرة جديد كده زي ده فخلى سبيله والله والله أسأل العصمة والتوفيق برحمته قال محمد بن رشدي.